الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: قوله عالم الغيب والشهادة أن يعلم ما غاب عن العباد وما شاهدوه. والغيب ينقسم إلى قسمين: غيب مطلق وغيب مقيد. فالمطلق لا يعلمه إلا الله، وهو ما غاب عن جميع المخلوقين، الذي قال فيه: فلا يظهر على غيبه أحدا. والغيب المقيد ما علمه بعض المخلوقات من الجن والإنس، أو ما علمه بعض المخلوقات من الجن والإنس، فهو غيب عمن غاب عنه، وليس هو غيبا عمن شهده. والناس قد يغيب عن هذا، والناس قد يغيب عن هذا ما يشهده هذا، فيكون غيبا مقيدا، أي غيبا عمن غاب عنه من المخلوقين لا عمن شهده، وليس هو غيبا مطلقا عن المخلوقين قاطبا. انتهى من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بتصرف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الفوائد المتعلقة بقوله جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقد تقدم جل ما يتعلق بهذه الآية. قال: قوله عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. عالم الغيب فيها اختصاص الله جل وعلا بعلم الغيب، اختصاصه جل وعلا بقل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فعلم هو خاص بالله جل وعلا. قال: عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة. والشهادة هذا باعتبار المخلوق، أما الله عز وجل فالغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية. فالغيب في قوله عالم الغيب أي هذا باعتبار المخلوق، يعني ما غاب عن المخلوق. أما الله جل وعلا فالغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. قال: قوله عالم الغيب والشهادة أي يعلم ما غاب عن العباد وما شاهدوا، ما غاب عن العباد وما شاهدوا. إذن الغيب عالم الغيب أي ما غاب عن العباد، ما غاب عن العباد، ما لم يطلع عليه العباد. فالله سبحانه وتعالى يطلع على ما يشاهده العباد وما غاب عنهم وما خفي عليهم، يعلم ما غاب عن العباد وما شاهدوه. والغيب ينقسم إلى قسمين: غيب مطلق وغيب مقيد. قال: فالمطلق لا يعلمه إلا الله، فالمطلق لا يعلمه إلا الله، وهو ما غاب عن جميع المخلوقين. قال: فلا يظهر على غيبه أحدا، هذا ما غاب عن جميع المخلوقين. وهناك غيب مقيد أي باعتبار أنه يغيب عن أشخاص ولا يغيب عن آخرين، يغيب عن أشخاص ولا يغيب عن آخرين، فهو غيب بالنسبة لمن لا يشاهده أو لم يره أو لم يعلم به. قال: فالمطلق لا يعلمه إلا الله، وهو ما غاب عن جميع المخلوقين، الذي قال فيه سبحانه وتعالى فلا يظهر على غيبه أحدا. والغيب المقيد ما علمه بعض المخلوقات من الجن والإنس, من الجن والإنس, فهو غيب عمن غاب عنه وليس هو غيبا عمن شاهده, وليس هو غيبا عمن شاهده. والناس قد يغيب عن هذا ما يشاهده هذا, فيكون غيبا باعتبار ماذا؟ من غاب عنه, باعتبار من غاب عنه فهو غيب مقيد ليس غيبا مطلقا, أي غيبا عمن غاب عنه من المخلوقين لا عمن شهده, وليس هو غيبا مطلقا عن المخلوقين قاطبة. نعم. قال رحمه الله: قوله فتعالى عما يشركون, قوله فتعالى أي علا وتنزه وتقدس عما لا يليق بجلاله, فله سبحانه العلو الكامل المطلق من جميع الوجوه, علو القهر أي أنه على كل شيء, بمعنى أنه قاهر له قادر عليه متصرف فيه, كما قال تعالى: إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. انتهى. وله سبحانه وتعالى علو القدر, فتعالى سبحانه وتنزه عن المثيل والنظير, وتنزه عن النقائص والعيوب, كما قال سبحانه عما يشركون, وفي دعاء الاستفتاح: وتعالى جدك. وله سبحانه علو الذات, أي أنه عال على الجميع فوق عرشه, وإثبات علوه سبحانه على ما سواه وقدرته عليه وقهره يقتضي ربوبيته له وخلقه له, وذلك يستلزم ثبوت الكمال. وعلوه عن الأمثال يقتضي أنه لا مثل له في صفات الكمال, فاسمه العلي الأعلى يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال وتنزيهه عما ينافيها من صفات النقص, وعن أن يكون له مثل, وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه. انتهى ملخصا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم, يعني قول الله جل وعلا فتعالى عما يشركون, هذا نظير قوله سبحانه عما يشركون, تعالى عما يشركون, لأن هذا اللفظ تعالى فيه التقديس والتنزيه لله جل وعلا, في التقديس والتنزيه لله جل وعلا. قال الشارح: فتعالى عما يشركون, قوله فتعالى أي علا وتنزه وتقدس, فهذا فيه تنزيه لله, مثل لو في الاستفتاح نقول وتعالى جدك, تعالى جدك, هذا تقديس لله وتنزيه له سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. قال فتعالى أي على وتنزه وتقدس عما لا يليق بجلاله, عما لا يليق بجلاله, فله سبحانه العلو الكامل المطلق من جميع الوجوه, علو القهر وعلو القدر وعلو الذات, له العلو المطلق الكامل من جميع الوجوه, علو القدر وعلو القدر وعلو القهر وعلو الذات, وهو القاهر فوق عباده, هو القاهر فوق عباده. وله علو القدر, ما قدر الله حق قدره فله العلو, ولهذا من يصف الله سبحانه وتعالى بما لا يليق به ما قدر ربه حق قدره, والله له العلو, علو القدر تعالى, لما يوصف بما لا يليق به يقال تعالى الله عن ذلك, يقال تعالى الله عن ذلك, يعني تقدس وتنزه عن ذلك, عندما يوصف جل وعلا بما لا يليق بجلاله وكماله, مثل ما يقال سبحان الله أو تنزه الله عن ذلك يقال تعالى الله عن ذلك, لأن الواصف لله جل وعلا بالنقص ما قدر ربه حق قدره. والله له علو القدر كما أن له علو القهر كما أن له علو الذات سبحانه وتعالى. قال فله سبحانه العلو الكامل المطلق من جميع الوجوه، علو القهر أي أنه على كل شيء، بمعنى أنه قاهر له قادر عليه متصرف فيه، مثل ما أشرت في الآية وهو القاهر فوق عباده، كما قال سبحانه إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. ما معنى على بعضهم على بعض؟ علو قهر، على بعضهم على بعض يعني علو قهر. وله سبحانه وتعالى علو القدر، علو القدر. قال فتعالى سبحانه وتنزه، قال فتعالى سبحانه وتنزه عن المثيل، هذا علو القدر، علو القدر. تعالى جدك علو القدر، علو قدره سبحانه وتعالى، وهذا يأتي في مقام التنزيه، تنزيه الله عما لا يليق به. هنا قال فتعالى عما يشركون، تعالى قدره، تعالى شأنه، عظم سبحانه وتعالى وجل عما يشركون. قال فتعالى سبحانه وتنزه عن المثيل والنظير، وتنزه عن النقائص والعيوب، كما قال سبحانه عما يشركون، تعالى عما يشركون، مثل سبحانه عما يشركون. من جهة ماذا؟ أنها كلها تنزيه لله، أنها كلها تنزيه لله سبحانه وتعالى عما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه. قال وفي دعاء الاستفتاح وتعالى جدك، تعالي هنا التنزه التقديس لله سبحانه وتعالى. قال وله سبحانه علو الذات، وله سبحانه علو الذات، علو الذات أي أنه عال على جميع على الجميع فوق عرشه، فوق عرشه. وإثبات علوه سبحانه على ما سواه وقدرته عليه وقهره يقتضي ربوبيته له، يقتضي ربوبيته له وخلقه له، وخلقه له، وذلك يستلزم ثبوت الكمال، وذلك يستلزم ثبوت الكمال. وعلوه عن الأمثال أو ويستلزم ثبوت الكمال، وعلوه عن الأمثال يقتضي أنه لا مثل له، يقتضي أنه لا مثل له في صفات الكمال. إذن هذا من المعاني، أن معاني العلو، علو الله عز وجل أن المثال، أنه تعالى أن يكون له مثيل أو شبيه أو نظير. قال وعلوه عن المثال يقتضي أنه لا مثل له في صفات الكمال. فاسمه العلي يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال وتنزيهه عما ينافيها من صفات النقص، من صفات النقص. اسمه العلي يدل على علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، هذه المعاني الثلاثة كلها يدل عليها اسمه العلي واسمه الأعلى، وأيضا اسمه المتعال وهو الكبير المتعال في صورة الرعد. فالعلي الأعلى المتعال هذا يدل على علو الله بمعاني العلو الثلاثة، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، وعلو الذات. إذن لما يقول فاسمه العلي الأعلى يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال، لأن له العلو، علو القدر، فيتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال وتنزيهه عما ينافيها عن من صفات النقص. فإذا إذا وصف تعالى وتقدس بصفة نقص يناسب أن يقال في هذا المقام ماذا؟ تعالى، مثل ما يقال سبحانه، يقال تعالى عن ذلك مثل ما يقال سبحانه، مثل ما يقال سبحانه. قال وتنزيهه عما ينافيها من صفات النقص وعن أن يكون له مثل، وعن أن يكون له مثل. وهذا الذي فيه هذا الآن مقام التنزيه والتسبيح والتقديس لله جل وعلا هو عن هذين الأمرين، عن صفات النقص، عن صفات النقص، وعن أن يكون له مثل في صفاته، وعن أن يكون مثل في صفاته. فإذا وصف وصفه أعداء الرسل بصفة نقص أو وصف بتمثيل بمماثلة للمخلوقات فهذا مقام تنزيه للرب عن ذلك، ينزه الله. قال جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني عما يصفه به أعداء الرسل من النقص أو من المماثلة، من النقص أو من المماثلة للخلق، تعالى الله عن ذلك كله. قال وتنزيهه عما ينافيها، يعني صفات الكمال من النقص، وعن أن يكون له مثل، وعن أن يكون له مثل، وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه، وأنه لا إله إلا هو وأنه لا رب سواه. انتهى هذا الذي يتعلق بهذه الآية الكريمة. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الشارح رحمه الله قوله فلا تضربوا لله الأمثال يعني الأشباه، فتشبهونه بخلقه وتجعلون له شريكا، فإنه سبحانه لا مثل له ولا ند له، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. وضرب المثل هو تشبيه حال بحال، فلا يمثل سبحانه وتعالى بخلقه ولا يشبه بهم سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه لا مثل له. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قوله فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا أيضا في الباب نفسه باب التنزيه كما سبق في الآيات العديدة التي ساقها رحمه الله تعالى، فهذا في الباب نفسه، لأن يدخل في كما ذكر في أول الواسطية، يدخل فيما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه، يدخل آيات الإثبات وآيات التنزيه مثل ما تقدم في السورة التي ذكرها في أول ما ساق من الآيات، والآية أيضا التي ذكرها في أول الآيات، آية الكرسي وسورة الإخلاص، فيهما الأمران. ثم أخذ يفصل فذكر آيات عديدة في الإثبات، ثم هنا ذكر آيات عديدة في التنزيه، هذه منها. فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال هي نظير ولم يكن له كفوا أحد، ونظير ليس كمثله شيء، ونظير هل تعلم له سميا، ونظير فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كلها بابها ماذا؟ باب واحد وهو التنزيه، باب واحد التنزيه لله سبحانه وتعالى. قال فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. قال قوله فلا تضربوا لله الأمثال يعني الأشباه، يعني الأشباه، الأشباه أي النظراء. لا تضربوا فلا تضربوا لله الأمثال يعني الأشباه، أي لا تشبهوه، لا تشبهوه، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، يعني الأشباه. فلا تضربوا لله الأمثال يعني الأشباه فتشبهونه بخلقه، فتشبهونه بخلقه وتجعلون له شريكا، تجعلون له شريكا ندا، فلا تجعلوا لله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال وتجعلون له شريكا فإنه سبحانه لا مثل له ولا ند له، لا مثل له ولا ند له، لا مثل له تقدم قوله ليس كمثله شيء، ولا ند له تقدم قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، منزه سبحانه وتعالى عن الند والمثيل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل في علاه. قال وضرب المثل هو تشبيه حال بحال، تشبيه حال بحال، هذا يسمى ضرب مثل ويسمى قياس، ومما قاله السلف قديما رحمهم الله قالوا لا يقاس بخلقه، ولا يقاس بخلقه، لأن عز وجل له المثل الأعلى، له الوصف الأكمل، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، فلا يقاس بخلقه جل وعلا. كما قال فلا تضربوا لله الأمثال، لا تضربوا لله الأمثال أي لا تشبهوا بخلقه، لا تقيسوه بخلقه، لا تجعلوا له شريكا، لا تجعلوا له ندا، فإنه سبحانه لا ند له لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وضرب المثل هو تشبيه حال بحال، فلا يمثل سبحانه بخلقه ولا يشبه بهم سبحانه، فإنه سبحانه لا مثل له، فإنه سبحانه لا مثل له، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال ولم يكن له كفوا أحد. نعم. قال رحمه الله، قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في أثناء كلام الله والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا قياس شمول تستوي أفراده، بل يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهذا يبين أن العالم أكمل ممن لا يعلم، وحينئذ فالمتصف به أولى ولله المثل الأعلى. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فدل على أن السميع البصير الغني أكمل، وأن المعبود يجب أن يكون كذلك. فمن جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف بصفات الكمال المذكورة فقد جعله من جنس الأصنام الجامدة التي عابها الله وعاب عابديها. والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص لمجرد تقرير صفات الكمال، بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون من سواه، فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد، وهو إثبات صفات الكمال ردا على أهل التعطيل، وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هو ردا على المشركين. انتهى كلامه رحمه الله. ثم نقل في معنى هذه الآية هذا الكلام العظيم المتين للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أثناء كلام الله: والله سبحانه لا تضرب له الأمثال، لا تضرب له الأمثال. قال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. فالله جل وعلا لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له، فإن الله لا مثل له، كما قال جل وعلا: وليس كمثله شيء. بل له المثل الأعلى، بل له المثل الأعلى، كما قال عز وجل في سورة النحل: ولله المثل الأعلى. والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل، الوصف الأكمل والنعت العظيم الذي هو مختص به جل وعلا، مختص به، لا نظير له، لا مثيل له، لا شبيه له، لا ند له، لا كفؤ له سبحانه وتعالى. المثل الأعلى الوصف الأكمل النعت الذي هو جل وعلا مختص به، مختص به جل وعلا، لا, لا, لا مثل له ولا نظير ولا سمي ولا ند ولا شبيه. قال: بل له المثل الأعلى، بل له المثل الأعلى. فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا قياس شمول، في قياس تمثيل ولا قياس شمول. قياس التمثيل أن يلحق مثل بمثل، أن يلحق مثل بمثل اشتراكهما في ماذا؟ في وصف، في نعت، يلحق مثل بمثل. والله جل وعلا لا مثل له، ليس كمثله شيء. فباطل من القول أن يقاس تعالى بخلقه قياس تمثيل، قياس تمثيل. وقياس التمثيل مثل ما تقدم أن يلحق مثل بمثل، والله لا مثل له، لا مثيل له ولا نظير. ولا قياس شمول، هذا نوع آخر أيضا من أن أنواع القياس. قال: تستوي أفراده. ولا قياس شمول، تستوي أفراده، بحيث يكون كل فرد فيه، كل فرد فيه داخلا في مسمى ذلك اللفظ ومعناه. قياس تمثيل، قياس الشمول، تستوي أفراده، يعني بحيث يكون كل فرد فيه داخل في مسمى، مسمى ذلك اللفظ ومعناه. الآن لما نأتي مثلا الحياة، هذا اللفظ، لما نأتي إلى هذا اللفظ الحياة، الحياة تضاف إلى الله صفة له، وتضاف أيضا ماذا؟ إلى المخلوق صفة له، صفة له. لا يجوز أن يقاس سبحانه وتعالى بخلقه قياس الشمول، قياس الشمول. لما يقال لفظ الحياة يشمل من المعاني كذا وكذا، المعاني التي يشملها لفظ الحياة، الآن لما تنظر المعاني التي يشملها لفظ الحياة هي في الله عز وجل معاني ماذا؟ تخص حياته، تخص حياته سبحانه وتعالى. ولما تنظر في معاني الحياة عندما تضاف إلى المخلوق هي ماذا؟ معاني تخص حياة المخلوق. فإذا قياس الشمول باطل، قياس الشمول باطل. فلا تقاس حياة الله بحياة المخلوقين، بحياة المخلوقين. من أجل ماذا؟ أن كلا يشمله اسم الحياة، أن كلا يشمله اسم الحياة، فهذا باطل. لأن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من الصفات يخصه ويليق بجلاله، والإضافة تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الله جل وعلا من الصفات هي تخص الله وتليق بجلاله وكماله وعظمته. لا يقاس قياس شمول تستوي أفراده. الآن لما نأتي إلى هذا اللفظ، لفظ الحياة، ما يجوز أن ينظر في معاني هذا اللفظ وما يشمله هذا اللفظ فيجعل المعنى هو المعنى نفسه، حال إضافة هذا اللفظ إلى الله وحال إضافته إلى المخلوق، هذا أيضا باطل. قال بل يستعمل في حقه المثل الأعلى، بل يستعمل في حقه المثل الأعلى، مثل ما قال الله ولله المثل الأعلى. المثل الأعلى الوصف الأكمل، النعت الأكمل الذي هو خاص بالله جل وعلا، استعمل في حقه المثل الأعلى. المثل الأعلى، المثل الأعلى يعبر عنه بقياس الأولى، هذا يختلف عما قياس التمثيل وقياس الشمول، يعبر عنه بقياس الأولى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عن المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه. وضرب على ذلك أمثلة من الآيات، فقال بل يستعمل في حقه المثل الأعلى. ما هو المثل الأعلى؟ قال أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، لأن معطي الكمال أولى بالكمال، معطي الكمال أولى بالكمال، فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستوون، فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا يبين أن العالم أكمل ممن لا يعلم، وأن عدم العلم ماذا؟ عدم العلم نقص، وأن عدم العلم نقص، وحينئذ فالمتصف به أولى، يعني العلم، ولله المثل الأعلى، المتصف به أولى ولله المثل الأعلى. هذا مثال. قال وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هذه نقص، أمارات على نقصها، فكيف تتخذها معبودات وهي مسلوبة الكمال، وهي مسلوبة الكمال ناقصة. فدل قال لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فدل على أن السميع البصير الغني أكمل، وأن المعبود يجب أن يكون كذلك، يعني سميعا بصيرا غنيا. أيضا في قصة اتخاذ القوم موسى العجل، أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، لا يكلمهم، هذا نقص، لا يكلمهم، يعني هذا نقص، هذا عيب فيها، كيف يقال لهم كيف تعبدون من لا يتكلم، هذا نقص. انظر إلى المعطلة لما يجحدون صفة الكمال، صفة الكلام، ما يجحدون صفة الكلام ويعطلون هذه الصفة. عدم الكلام ماذا؟ نقص. قال ألم يروا أنه لا يكلمهم، يعني كونه لا يكلم هذا نقص، يدل على أنه لا يستحق أن يعبد ولا يهديهم سبيلا. فدل ذلك على أن عدم التكلم وعدم الهداية هداية السبيل نقص، وأن الذي يتكلم ويهدي ماذا؟ هذا وصف كمال. وأن الذي يتكلم ويهدي أكمل. وفي القرآن من مثل هذا كثير، في القرآن من مثل هذا كثير من وصف الأصنام بسلب ماذا؟ بسلب الكمال، بسلب الكمال في مقام بيان بطلان عبادتها، في بيان مقام بطلان عبادتها. قال: فمن جعل الواجب إلا الوجود لا يقبل إلا اتصاف بصفات الكمال المذكورة فقد جعله من جنس الأصنام الجامدة. هذا الآن سياق رد على المعطلة، معطلة الصفات بقوله تعالى: ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، فقد جعله من جنس الأصنام الجامدة التي عابها الله وعاب عابديها، التي عابها الله وعاب عابديها، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. عاب الآلهة في آيات كثيرة من هذا القبيل، وعاب عابديها. كيف تعبدون من هذه صفاتها كلها نقص؟ والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص لمجرد تقرير صفات الكمال، لمجرد تقرير صفات الكمال، بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون من سواه. يعني هذه النصوص المتقدمة ولها نظائر كثيرة في القرآن استفاد منها فائدتان: واحدة تتعلق بالتوحيد العلمي، واحدة تتعلق بالتوحيد العملي، اللذان هما مقصود الخلق، لأن مقصود الخلق علم وعمل. العلم المعرفة، معرفة الله بماذا؟ معرفة الله بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال. والعمل أن لا يعبد إلا الله، وأن يخلص الدين له، وأن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. فيقول: هذه الآيات ليست لم تذكر فقط لتقرير صفات الكمال، بل لتقرير صفات الكمال، وأيضا ماذا؟ تقرير وجوب إفراد الله وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. للتوضيح الآن الآية: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. هذه تتضمن أمرين: الأول وصف الله بالكمال، أن الله سميع وبصير، وقال: ولا يغني عنك شيئا، غني سبحانه وتعالى، فيها ماذا؟ في إثبات الكمال لله في صفاته ونعوته وعظمته، وفيها أيضا تقرير توحيد العبادة، لما تعبد، تقرير توحيد العبادة، أن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال: فأفاد الأصلين، يقصد بالأصلين التوحيد العلمي والتوحيد العملي، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الإرادة والطلب. فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد، اللذين بهما يتم التوحيد، وهو إثبات صفات الكمال، وهذا فيه الرد على المعطلة الذين يجحدونها وينفونها ولا يثبتونها لله. ولهذا تجد أئمة السلف استدلون بهذه الآيات في مقام الرد ماذا؟ مقام الرد على المعطلة، معطلة الصفات، كثيرا ما يستدلون بها في هذا المقام. وتجدهم أيضا في الوقت نفسه يستدلون بها كثيرا أيضا في مقام ماذا؟ الرد على المشركين المتخذين الأنداد مع الله والشركاء في العبادة. قال لا، وإثبات صفات الكمال ردا على أهل التعطيل وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هو ردا على المشركين، ففيها تقرير الأمرين صفات الكمال ووجوب إفراد الله بالعبادة، وفيها الرد على المعطلة والرد على المشركين، رد على المعطلة والرد على المشركين. من الآيات في هذا المعنى قول الله عز وجل ضرب لكم مثلا من أنفسكم، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. هل هذا موجود؟ هل ترضونه؟ هل تقبلونه لأنفسكم؟ يكون أحد عنده ملك يمين رقيق، ملك يمين ثم يجعله شريك له في ما يملك، شريكا له فيما يملك، سواء يشاركه في كل ما يملك وهو مملوك عنده، هل تقبلون هذا؟ هل ترضونه لأنفسكم؟ إذا كنتم لا ترضون ذلك لأنفسكم أن المملوك الرقيق يشارك المالك في ملكه، وتأبى نفوسكم ذلك ولا تقبله، فكيف رضيتم بجعل حجر شريك لله أو شجر شريك لله؟ أنتم الواحد منكم ما يقبل أن مملوكه يكون له شريك في شريك له في ملكه، ما تقبلون ذلك. هذا مثل من أنفسكم تعتبرون به وتتعظون وتدركون هذا الضلال العظيم الذي أنتم فيه، يعني أهل الشرك الذي عليه أهل الشرك. فإذا كنتم لا ترضون ذلك لأنفسكم أن المملوك يكون شريكا لمالكه في ملكه، فكيف ترضون ذلك لله عز وجل وهو أحق بالكمال وأحق بالكمال والغنى منكم سبحانه وتعالى؟ ولله المثل الأعلى. نعم. قال رحمه الله: وقوله إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي يعلم أنه لا مثل له ولا ند، وأنه الإله الحق لا إله غيره، وأنتم بجهلكم تشركون به غيره من الأوثان والأنداد وتشبهونها به. نعم، يعني هذه خاتمة الآية، قال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعلم، علمه محيط بكل شيء، لكن لما ننظر في السياق وما تقدم في أول آية، أي يعلم أنه لا مثل له ولا ند له، وأنه الإله الحق لا إله غيره، وأنتم لا تعلمون، أنتم لا تعلمون بجهلكم بخالقكم، جهلكم بربكم، جهلكم بمولاكم سبحانه وتعالى، ولهذا تشركون به غيره، تشركون به غيره من الأوثان والأنداد وتشبهونها به سبحانه. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يعني تلاحظ الآن معنى هذه يعلم وأنتم لا تعلمون، ختمت بها آيات، ختمت بها آيات، والختم له تعلق بالمعنى المذكور، يعني كما أن فيه إثبات العلم المحيط لله، فيه ما يتعلق بالمعنى المقرر في الآية، المعنى المقرر في الآية. ولهذا قال هنا في توضيح معنى يعلم، قال يعلم أنه لا مثل له، يعلم أنه لا مثل له، لحظ ماذا؟ لحظ المعنى الذي قرر في المعنى الذي قرر في الآية في قوله فلا تضربوا لله الأمثال، فمن يضرب لله الأمثال يجعل لله أمثال أنداد شركاء هو في غاية ماذا؟ الجهل، في غاية الجهل والبعد عن العلم. وأنتم بجهلكم تشركون به غيره من الأوثان والأنداد وتشبهونها به. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الشارح رحمه الله: قوله قل أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل على أن القرآن كلام الله ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإنما محمد عليه الصلاة والسلام مبلغ لكلام الله. قوله إنما أداة حصر تثبت المذكور وتنفي ما سواه. نعم، هذه الآية وهي قول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية هي خاتمة الآيات المتعلقة بموضوع ماذا؟ النفي والتنزيه. هذه خاتمة الآيات المتعلقة بموضوع النفي والتنزيه. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر آيات عديدة في هذا الباب، بدأها بقوله جل وعلا: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك يتعاظم جل وعلا، وختمها بهذه الآية: قل إنما حرم ربي الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه الآية جمعت المحرمات الخمس التي اتفقت جميع الشرائع على تحريمها، واتفق جميع الأنبياء على تحريمها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الشارح رحمه الله: قل أي قل يا محمد، قل أيها النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل على أن القرآن كلام الله، ففيه دليل على أن القرآن كلام الله. قل هذه تدل على ماذا؟ على تبليغ. قل تدل على تبليغ، تبليغ من مرسل كلام مرسله، مثل ما قال الإمام الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. قل أي مبلغا، قل مبلغا إنما حرم ربي، هذا فيه أن القرآن كلام الله ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره، ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأن الله عز وجل يأمر نبيه بقوله قل أي مبلغا، فهذا دليل، قوله قل دليل على أنه واسطة، واسطة بين الله وبين الخلق في ماذا؟ في البلاغ، في بيان الدين، في البلاغ وفي بيان الدين. قال جل وعلا: وما على الرسول إلا البلاغ، ففي الآية أنه عليه الصلاة والسلام مبلغ لكلام الله، وأنه واسطة بين الله وخلقه في بلاغ دينه، في بلاغ دينه. وهذه المسألة الواسطة بين الحق سبحانه والخلق فيها تفصيل، يعني لما يقال هل الأنبياء واسطة، هل الأنبياء واسطة، يقال هم واسطة بين الله والخلق في ماذا؟ في البلاغ، بلاغ الدين، لكن ليس واسطة بين الله وبين الخلق في ماذا؟ في الدعاء والعبادة. لاحظ سبحان الله في يسألونك في الآيات كلها يأتي بعدها ماذا؟ قل، يأتي بعدها قل، يسألونك لأنه بلاغ، بيان، تعليم، فكلها يأتي بعدها قل. يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح، يسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا. لكن لما جاء قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني ارتفعت قل فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فهم واسطة في البلاغ، واسطة في البلاغ، وليس واسطة في ماذا؟ في إيصال دعاء الداعين وعبادة المتعبدين. الله ليس بينه وبين خلقه واسطة، من أراد أن يدعو الله يقبل عليه. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقوله إنما، قال هي أداة حصر تثبت المذكور وتنفي ما سواه، تثبت المذكور وتنفي ما سواه. نعم. قال رحمه الله قوله حرم أي جعله حراما ومنع منه، والحرام شرعا هو ما أثيب تاركه وعوقب فاعله وبمعناه المحظور والممنوع. والتحريم ينقسم إلى قسمين، شرعي كما في هذه الآية وكوني قدري كما في قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم إلينا لا يرجعون. قولها حرم، قل إنما حرم ربي، حرم حرم، قال أي جعله حراما ومنع منه. حرم ربي، نسب التحريم إلى من؟ إلى الله جل وعلا. حرم ربي، فالذي يحرم ويحلل هو الله لا شريك له، لا شريك له في ذلك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، قال جل وعلا إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فالتحريم والتحليل لله وحده، ولهذا قال حرم ربي، حرم ربي. ولما تقرأ في الحديث إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، حرم مكة يعني أظهر حرمتها، الذي حرمها هو الله، محمد عليه الصلاة والسلام أظهر حرمتها، الذي يحرم هو الله، وهذا واضح. قل إنما حرم ربي، الذي يحرم هو الله، والذي يحلل هو الله سبحانه وتعالى لا شريك له في ذلك. في الآية قال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، تحريم والتحليل لله جل وعلا، يحرم ويحل ما يشاء. مر معنا في الآية ما جعل الله من بحيرة، هذا لما يحرمون البحيرة والسائبة والحام والوصيلة، هذا كله من افتراء الكذب على الله عز وجل والقول على على على على شرعه ودينه بلا علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. قال قال حرم ربي، الذي يحرم هو الله، الذي يحرم هو الله، نسبه إلى الله لأنه هو الذي يحرم سبحانه وتعالى، أي جعله حراما ومنعما. قل إنما حرم ربي أي جعله حراما. والحرام شرعا هو ما أثيب تاركه وعوقب فاعله، ما أثيب تاركه. وهذا فيه أن الله عز وجل كما أنه يتقرب له بفعل الطاعات فيثاب الفاعل لها، فإنه كذلك يتقرب إليه بترك المنهيات والمحرمات ويثاب على الترك، ويثاب على الترك. قال ما أثيب تاركه وعوقب فاعله، وبمعناه المحظور والممنوع، بمعناه المحظور والممنوع، بمعنى الحرام أي المحظور والممنوع. قال والتحريم ينقسم إلى قسمين، شرعي وكوني، شرعي وكوني، مثل الكتابة، الكتابة تنقسم، والإذن ينقسم، والقضاء ينقسم إلى نوعين، التحريم ينقسم إلى نوعين، تحريم كوني وتحريم شرعي. هذه الألفاظ كلها، وهناك ألفاظ كثيرة جمعها ابن القيم رحمه الله، ذكر أدلتها في أواخر كتاب الشفاء العليل، وعقد لها فصل خاص، عقد لها فصلا خاصا. فهناك ألفاظ كثيرة تأتي تارة يراد بها الشرعي، وتارة يراد بها الكون القدري، مثل الإذن، ومثل الكتابة، ومثل القضاء، وألفاظ كثيرة. هنا التحريم قال ينقسم إلى قسمين، شرعي كما في هذه الآية، قل إنما حرم ربي، نوع التحريم هنا ما هو؟ شرعي. قل إنما حرم ربي، نوع التحريم هنا شرعي. وكوني قدري كما في قوله وحرام على قرية، حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. ليس التحريم هنا ماذا؟ التحريم الشرعي، وإنما هو التحريم الكوني القدري. نعم. قال رحمه الله قوله ربي، الرب هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، وإذا أفرد أو عرف لم يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، أما إذا أضيف فيطلق على غيره، كما يقال رب الدار ورب الدابة ونحو ذلك. قوله ربي، إنما حرم ربي الفواحش، الرب هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، مدبر لجميع الأمور. فالرب فيها إثبات الربوبية، الرب في إثبات الربوبية، الربوبية هي الخلق، الرزق، التدبير، التصرف، لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. قال الرب هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور. وإذا أفرد أو عرف، أفرد يعني لم يضاف، أفرد أي لم يضاف، وعرف قيل الرب، عرف قيل الرب، بلدة طيبة ورب غفور، ورب غفور. فإذا أفرد أو عرف قيل الرب لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. أما إذا أضيف، أما إذا أضيف فقيل مثلا رب الدار، رب الإبل، رب البيت ونحو ذلك، بمعنى صاحب، بمعنى صاحب. فإذا أضيف فيطلق على غيره، يصح أن يطلق على غيره، كما يقال رب الدار ورب الدابة أو رب الإبل ونحو ذلك، ونحو ذلك. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها